سعاد ميبر هذه من القبيسيات، وأنا أحذر من منهج القبيسيات، فهم أقرب للتصوف وهم جهلة بالعلم جدا، ومنهجهم غير علمي. هم يحفظون القرآن ولهم وعظ، وقد تكون بعض لهم بعض الحسنات أن الناس استجابت لهم في ذاك الزمن، ولكن الآن ضعفوا، ليس عندهم علم أبدا، لا يعرف عنهم علماء أبدا، والقبيسية أصلا لسنا عالمات.